الدنيا فليس له في الآخرة نصيب. وعلى هذا فمن أهم عوائق نهوض الأمة فساد النوايا، خراب القلوب. فاللهم أخلص في نياتنا وأصلح قلوبنا يا رب. كذا روى ابن ماجه في السنن، والحديث صححه الألباني، عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء. وده بنشوفه في المساجد، تلاقي طالب علم كده، أخ فاضل دارس مسألتين في العلم، مذاكر مسألة أو مسألتين في العلم كويس، وكل ما يقعد في أي مجلس لأي شيخ يسأله في المسألة، والشيخ يفتيه وهو يجادله والشيخ يرد عليه. غرضه إيه؟ يبرز لنا عضلاته العلمية، أنا عارف أكتر من الشيخ. طب اسمع بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. أخلص. طب تحفظ قرآن ليه؟ بتخطب الجمعة ليه؟ بتدرس الناس في المسجد ليه؟ طالع في الفضائيات ليه؟ عشان الناس تشاور عليك؟ هذا هو العالم العلامة والحبر الفهامة. الغرض إيه؟ أخلص، وإلا فالخسار والدمار. من طلب العلم ليماري به السفهاء ويباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه، يا مشهور يعني جنيته، فهو في النار. وروى أبو داود في سننه، والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم هذا العلم ليصيب به عرض الدنيا فلن يجد عرف الجنة. عرف في الجنة يعني ريحة الجنة. هو عايز ايه بالعلم ده؟ الشغلانة دي هو عايز منها ايه؟ دنيا بس، عايز دنيا، عايز شهرة، عايز فلوس، عايز صيت، عايز دنيا والسلام. ولذلك الدعاء الذين يطلبون بعلمهم الدنيا أفسدوا على الناس دينهم، لأنهم يسارعون في الفتاوي ذوات البلاوي في هوى الناس، عشان ياخد كرسي، عشان ياخد فلوس، عشان يستمر. إيه اللي يخلي الناس تتبسط وتحبني؟ ها؟ الموسيقى حلال، يلا. التمثيل حلال، ماشي. ها؟ إيه كمان؟ حلال، كله حلال، حلال. يا عم الحج، اعرض دين ربنا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رضي من رضي وسخط من سخط. مش مهم إنك ترضي الناس في سخط الله، المهم إنك ترضي ربنا ولو في سخط الناس. أذكر أن أحدهم سألوه: ما رأيك في الأفلام، أفلام والأغاني والنساء اللي تطلع عريانة، رأيك إيه في الكلام ده؟ أفتي بقى، ها إيه الفتوى إيه؟ قال: آخذة في التحسن إن شاء الله. هل هذه فتوى؟ آخذة في التحسن، مش قادر يقول حرام ومش قادر يقول حلال، ما ينفعش، ده حرام فايع قوي. فآخذة في التحسن إن شاء الله، إن لله وإنا إليه راجعون. قال أبو عبيدة ابن المثنى: من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. نحن لا نأكل الخبز بديننا. أذكر أن أحدهم كان له برنامج كله مزيكا، يبدأ بالمزيكا وينتهي بالمزيكا، فاتصلت عليه من باب النصيحة: يا ابني، يا ابني، يا حبيبي، عملت تقول قال أبو شامة، قال مالك، قال أحمد، قال العز بن عبد السلام، قال. قال لي: تمام. قلت له: هل تعلم أن واحدا من هؤلاء قال الموسيقى حلال؟ سكت. الإمام مالك قال الموسيقى حلال؟ قال حرام. وأبو حنيفة قال حرام، وأحمد بن حنبل قال حرام، والشافعي قال حرام، وأبو شامة قال حرام، والعز بن عبد السلام قال حرام، وابن كثير قال حرام، والذهبي قال حرام، واحد من دول قال حلال؟ سكت. قال: أصل سياسة القناة يا عم الشيخ، سياسة القناة كده. هذا كلام، هذا كلام. ولذلك أنا بقول لإخواني، ويمكن البعض يزعل مني، أي برنامج يزعم أنه ديني يبدأ بالموسيقى لا تشاهدوه أصلا، لأن بداية القصيدة ضربك يبقى أكيد هيفوت فبلاش. وقال ابن المبارك كلاما جميلا جدا، سئل عبد الله بن المبارك من الناس، من الناس؟ قال العلماء. قالوا فمن الملوك؟ قال الزهاد. قالوا فمن السفلة؟ قال الذين يأكلون بدينهم، الذين يأكلون بدينهم. وراجعوا هذا في ترجمة ابن المبارك في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال مكحول ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. يبقى كلامه بسيط خالص لكن مؤثر، علمه على قده قوي لكن فعال. الإخلاص والله مش قضية كتر حفظ، والله دي قضية إخلاص. ما أخلص عبد لله 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وروى مسلم في صحيحه حديثا يخلع القلوب ويقشعر من هوله الجلد، بل ويشيب من هوله شعر الوليد. اسمع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه وألقي في النار. الرجل اتقطع في الظاهر عشان ينصر الإسلام، لكن في قلبه عمل كده لغير الله فهو في النار. قال ورجل تعلم العلم وعلمه خطب ومواعظ وكتب وشرايط، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عنك عالم، وقرأت القرآن ليقال عنك قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي به في النار. والثالث رجل غني جواد سخي يؤتى به يعرفه ربنا نعمه عليه فيقر ويعترف ماذا عملت فيها؟ يقول يا رب ما من سبيل تحب أن ينفق لك فيه إلا وأنفقت، بنيت مدارس ومستشفيات ومساجد وكفلت أيتام وعملت ناس وعملت كتير ومئت الرحمن وبتاع. كذاب، إنما فعلت ليقال جواد كريم وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار عياذا بالله تعالى. سلفنا الصالح لهم أقوال عجيبة في شأن إخلاص النية، منها قول الشعبي. الإمام الشعبي رحمه الله تعالى يقول العلم 3 أشبار، العلم 3 أشبار، من نال شبرا منه شمخ بأنفه وقال أنا أنا، ومن نال منه الشبر الثاني صغرت إليه نفسه، وأما الشبر الثالث فهيهات، هذا لم ينله أحد أبدا. يا سلام، يقول لك العلم ده 3 أشبار. أول ما طالب العلم ياخد أول شبر يحس أنه ما فيش زيه، أنا العالم العلامة، أنا الحبر الفهامة، أنا شيخ الإسلام في زماني. ياخد الشبر الثاني يتعلم أكتر، نفسه تصغر في عينه. وهو طالب العلم أو العالم إذا عظمت نفسه في عينه فقد هلك، أنت ولا حاجة. إذا نال الشبر الأول انتفخ وانتفش وقال أنا أنا، فإذا نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه. أما الشبر